القوى التي في البدن أربعة: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة. فإذا اعتدلت هذه القوى الأربع اعتدل البدن، وإذا اختل منها شيء اختل البدن بحسبه. فهذه الحرارة التي تفور وتخرج إلى ظاهر الجسد إذا أتاها الماء طردها وأدخلها إلى داخل، وحينئذ يكون البدن معتدلا. وهذا العلاج الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام علاج نافع حتى في عهدنا هذا، وأكثر ما ينفع إذا كان ذلك من ضربة الشمس، فإنه ينفع كثيرا. ولهذا يضعون عليه الثلج والثياب المبردة بالماء البارد جدا، بل إن كثيرا من الأطباء الآن يقولون لأهل الصبيان إذا أصيبوا بالحمى صغار أطفال يجعلوهم أمام المكيف، لكن لا تفتحوه على القوة على المروحة بل على البرودة الهادئة. نعم نعم. حتى الباردة ما تصل إلى إلى إلى إلى الثلج مثلا، إذا كانت باردة برد الماء أكثر. نعم نعم. هو له في المنطقة بارد، نعم، لأنه عليه حمى هو ونفسه ساخن. نعم. هو بالظاهر الظاهر إنها الجروح هذه تعتبر مصائب ظاهرة تكون بالدهن، وأنا ما جربت لو تجعل في زيت أو دهن وتطلع بها الجروح لا يستبع أن تشفى بإذن الله. نعم. نعم. نعم صحيح. فيه بعض الغلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام يقولون إنه من خصائصه أنه لا ظل له لأنه نوراني، والنوراني يشع من كل جانب، فإذا مشى ولو في الشمس ما صار له ظل. نعم. أبد ما صح. نعم. باب من خرج من أرض الله في لئيمة. حدثنا عبد الآن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عقل وعوينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل بر ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وذراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من أجامها وأحوالها، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة، كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود، فظلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث الطلبة في آثارهم، وأمر بهم، فسمروا أعينهم، وقطعوا أيديهم، وتركوا في ناحية الحرة، حتى ماتوا على حالهم. نعم سبق الكلام عن هذا، لكن فيه أنه يجوز للإنسان أن يخرج من الأرض التي لا تلائمه مما في هوائها أو في مائها أو في حرارتها أو برودتها أو ما أشبه ذلك، ولا يعد هذا من الترفه المنهي عنه، بل هذا كما يلبس الإنسان ثوبا أدفى من الثوب الآخر، ويأكل طعاما أشهى من الطعام الآخر، ويشرب ماء آبل من الماء الآخر، وكل هذا جائز ولا بأس. نعم. باب ما يذكر في الطعام. نعم. هل يدل على طهارة الإبل؟ نعم. يدل على طهارة أبوال الإبل، والقاعدة أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. بالنسبة للنجس هل يستطيع صحيح التكليف في الماء؟